السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله وبياكم معشر الإخوة والأخوات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يدخلون في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه المحاضرة أو هذا الدرس هو في الكلام عن قضية جوهرية محورية أساسية جدا في فهم الشريعة، وتمثل مفترق طرق بين الهدى في فهم الشريعة والزيغ فيها، ألا وهي قضية الإجماع. وهذه القضية من أهم المهمات فيما يتعلق بأصول الفقه، أو بتعبير آخر فيما يتعلق بأصول فهم الشريعة. فهم الشريعة كيف يكون؟ لا بد أن يكون ضمن سور الإجماع. قد يقول قائل: عندنا القرآن وعندنا السنة، وهما كافيان ووافيان في معرفة الشريعة، فما الحاجة إلى الإجماع الذي هو عبارة عن أقوال بشر ليسوا بمعصومين ولا مقدسين؟ هذه القضية سنناقشها بإذن الله عز وجل إذا جئنا لأدلة الاحتجاج بالإجماع، ولكن قبل النقاش التفصيلي لها نحن نقول: أولا، إن حجية الإجماع ما جاءت إلا من الكتاب والسنة. أنت تقول يكفينا الكتاب والسنة، حجية الإجماع جاءت قطعا، شوف، قطعا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الإجماع حجة قطعية وليس حجة ظنية، هذا رقم واحد. الأمر الآخر، قد يقول قائل: طيب عندنا القرآن وعندنا السنة. نقول: هذا القرآن وهذه السنة المطهرة لا يجوز أن تفهم خارج دائرة إجماع العلماء في فهمها. لا تظن الإجماع هكذا شيء يعني خواطر تخطر لمجموعة من العلماء ولا من الفقهاء، ها، فيتفقون عليها ويلزمون الناس بها. لا، أصلا هو في حقيقة الأمر الإجماع لا يكون إلا بمستند من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من فهم القرآن أو فهم السنة والقياس عليهما. واضح؟ طيب تقول لي: إذا كان هو مأخوذ من الكتاب والسنة، ما حاجتنا إلى الإجماع؟ نقول: الحاجة في ذلك إلى أمرين مهمين. النقطة الأولى هي في فهم هذا القرآن وهذه السنة. فإذا كانت الآية من جهة العقل واللغة قد تحتمل عدة احتمالات، فإن الإجماع يجعل أحد هذه الاحتمالات باطلا قطعا، لأنه خارج عن دائرة الإجماع، وربما يجعل واحدا من هذه الاحتمالات هو الحق المحض والصواب القاطع لإجماع العلماء عليه. بعد، نحن ما زلنا في المقدمات، نحن لم نتكلم الآن عن أدلة حجية الإجماع، لكننا نتكلم الآن عن أهمية هذا الدليل الشرعي. مثلا، خليني أعطيك مثال. دعونا نأخذ بعض الأمثلة التي تبين خطورة هذه القضية وأهمية وعظمة ومكانة دليل الإجماع. لو جاءنا إنسان وقال إن خلينا نأخذ مثالا فيما يتعلق بالأمور الأخلاقية. مثلا لو قال إن تحريم الزنا هذا أمر ليس واردا في القرآن، فهو قضية فهم من العلماء وأنا غير ملزم بهذا الفهم، فأراد أن يستحل والعياذ بالله الزنا، كيف ستعترض عليه؟ تقول له قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول لك ولا تقربوا الزنا، هذه الآية المقصود بها كراهة، وأن هذا نهي على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، والنهي يحتمل الكراهة والتحريم، وأن هذا الزنا إنما حرم لأجل حفظ الأنساب وحفظ النسل، والآن فيه وسائل لمنع الحمل مثلا يتيقن بها والله إنه تحفظ بها الأنساب، أو إنه ما في حمل أصلا. إذا كنا نسمح بطرح مثل هذه يعني الاستدلالات الساقطة، وكنا نسمح إن أصلا أن نتناقش معه والله نقول له لا النهي يقتضي التحريم، وأن هذا ليس معللا، وأن هذه حكمة وليست علة، حفظ الأنساب وما يتعلق بالنسل وكذا، أن هذا ليس من باب العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، وأنه كذا وكذا، نناقشه مناقشات فرعية، تمام؟ فإن هذه المناقشات الفرعية أولا ليس كل أحد يحسنها، وربما يكون بعض الناس ألحن بحجته من بعض فيستطيع أن يقيم لك الدليل لضعفك لا لقوته، تمام، لضعفك يستطيع أن يقيم لك الدليل، تمام، بعبارات خطابية واستدلالات عقلية ومنطقية على استحلال محرم مجمع عليه معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. لكن إذا قررنا وعرفنا أن كل فهم لم تفهمه الأمة من القرآن فهو فهم باطل، أو بعبارة أدق، كل فهم يخالف ما أجمعت عليه الأمة في فهم القرآن فهو فهم باطل. لا نحتاج أن نبدأ نخوض مع الناس في الجزئيات، يأتي واحد على سبيل المثال ويستحل الخمر يقول ناقشوني هاتوا لي أدلة، تمام، نورد عليه الأدلة، الأدلة ظاهرة ومعروفة ومتواترة وقطعية، ولكن من أين اكتسبت هذه الأدلة قطعيتها؟ من مجموعها اكتسبت هذه القطعية بالإضافة إلى اكتسابها القطعية في كثير من المسائل من دليل الإجماع. يعني خليني أعطيك مثال في العبادات، لو جاءنا واحد وقال يعني أنا الآن أستطيع مثلا بحجج منطقية وكذا، أتي الواحد عامي ليس عالما وليس مجتهدا ليس عنده إلمام بالأدلة، وأفتح له المصحف وأقول انظر الله عز وجل يقول، شوف هذه الآية أمامك، الله عز وجل يقول فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، تمام، وهؤلاء المشايخ والفقهاء يدعون أن الصلاة إلى غير القبلة لا تصح، والله عز وجل يقول فأينما تولوا فثم وجه الله لله المشرق والمغرب. اترك بس عنك كلام المشايخ، اترك عنك هذا كلام فقهاء، واتبع كلام الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. طبعا هذا العامي مسكين لا يحفظ، تمام، وللأسف الآن الذين لا يحفظون الأدلة الشرعية ولا قرأ في حياته صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم فضلا عن كتب السنة، بل لم يقرأ في حياته تفسيرا لكتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، ثم هذا يعتبر مثقف ومفكر ويبدأ يتكلم في الأدلة الشرعية، هذا نفسه نستطيع أن نأتي معه تمام، وهو يجيب آية وهو قاعد يقرأ في القرآن فيقول فأينما تولف ثم وجه الله، وأنه كلام الذي يشيعه المشايخ أو يشيعه الدعاء من أن الصلاة لا تصح إلا غير القبلة، هذا معارض للقرآن، لأنه هو طبعا يعني فضيلته ولا حضرته ولا سعادته ولا قل ما شئت من الألقاب لا يحفظ أو لم ينتبه الآية الأخرى تمام، فولوا وجوهكم شطرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تمام، وغير ذلك من الأدلة سواء في القرآن أو في السنة، وممكن يكون عارف بها فيأتي ويقول لك هذا أمر إرشاد، هذا أمر استحباب، هذا أمر ندب، ممكن يكون درس يعني أصول دراسة يحصل بها بعض المصطلحات التي إيش يستعملها في مقاله وفي كلامه وفي خطابه تمام، أينما تولف ثم وجه الله. يا أخي ليش تلزمون الناس وتعقدون الدنيا وتضيقون على الناس وتخلوهم يستقبلوا القبلة؟ الله عز وجل قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أول جواب، أول اعتراض وأول إسقاط، وهذا إبطال وإسقاط للقول، أن نقول قولك مخالف للإجماع القطعي وأقم الصلاة، انتهينا، ما يحتاج أن ندخل معه في التفاصيل، وهذه التفاصيل ليس كل أحد يحسنها أصلا، ولا يعني يستطيع كل أحد أن يقول والله عندي عقل وأبدأ أناقش. طيب أنت من تحافظ القرآن، أنت من تحافظ السنة إلى آخره، ماشي. إذن قضية الإجماع قضية مهمة، لو كسر هذا السور لن يبقى للكتاب ولا للسنة من القداسة إلا قداسة ألفاظها وحروفها. القرآن على الرأس والعين نتلوه ونقرأ ويا سلام، أما قداسة أحكامه فإن عدم الاحتجاج بالإجماع إسقاط لها. ليش يا أخي؟ طيب ليش تقول إسقاط لها؟ طيب نحن نفهم القرآن والسنة ونستدل، نقول كيف تفهم القرآن والسنة تمام، كيف تفهم القرآن والسنة؟ الآن لما قلنا تحريم الزنا، تحريم شرب الخمر، تحريم الربا، ماشي، قد يقول قائل لا والله نستطيع أن نفهم القرآن والسنة بمقتضى قواعد الفهم وبمقتضى قواعد اللغة. اصبر يا أخي، قواعد اللغة هذه منها ما هي قواعد متفق عليها ومنها ما هي قواعد مختلف فيها، هذا رقم واحد. رقم اثنين، حتى قواعد الاستنباط منها قواعد متفق عليها ومنها قواعد مختلف فيها تمام. فإذا جئت لآية من الآيات، واحد يتأول تأويل باطني، واحد يحمل الآية على تحريم الزنا يقول لك لا والله هذا نهي كراهة، هذه علة، هذا كذا، فنقول إن قضية الإجماع قضية في غاية الأهمية. ولهذا قال بعضهم، وهو من العبارات الرائقة الجميلة، يقول الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع، الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع وبوابتاه أصول الفقه وعلوم الحديث. هذه عبارة جميلة حقيقة، قالها الدكتور أيمن السلايمة. الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع وبوابتاه أصول الفقه وعلوم الحديث. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أن هذا الإجماع هو السور الذي يحمي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله من التهجم على فهمها بما يشاء الإنسان. ممكن واحد يجي يستدل، قلنا لك في العبادات يسقط لك إيش؟ يسقط لك وجوب استقبال القبلة، ويأتي آخر ممكن يتأول يقولك والله يا أخي الأدلة التي تدل على الطهارة، وإن كنتم جنبا فتطهروا، نحملها على طهارة القلب وطهارة الباطن، أو نحملها على الاستحباب وليس على الوجوب تمام. يصلي الإنسان جنبا لا بأس، إن كنت طيب الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فتطهروا، ممكن يتأول الجنب بتأويل ويتأول الطهر على الاستحباب، ولا يتأول الطهر على أن المقصود تطهير الباطن، تمام؟ فكيف نفهم؟ نقولها شوف كيف إسقاط لحجية القرآن، إسقاط لأحكام القرآن، تمام؟ يقول القرآن مقدس ومعظم ولا يحج في الأحكام، لكن أفهمه كما شئت، لم يعد للقرآن إلا قداسة ألفاظه. ولهذا تجدون أيها الإخوة والأخوات الحرب على حجية الإجماع شديدة، والهجوم على حجية الإجماع يكثر. لماذا؟ أولا لأن اختراق حجية الإجماع يتقبله الناس، لكن ما أحد يتقبل أن تقول والله القرآن ليس بحجة، هذا كفر وردة عن الإسلام، تمام؟ لكن ممكن واحد يتقبل يقول لك والله الإجماع ليس بحجة ولا يلزم الأخذ بالإجماع، كلام يعني في ظاهره أنه والله كلام مقبول، ماشي، لكن وراء هذا الكلام إسقاط للاستدلال بالكتاب والسنة بالاستدلال الصحيح. فالقرآن والسنة لا يجوز أن يفهم إلا وفق دائرة الإجماع. هناك آيات، هناك أحاديث اختلف العلماء في فهمها، ونحن نقول ما دامت المسألة خلافية فإن هنا لا يمكن أن نحكم على الإنسان بالضلال والزيغ والبعد، مهما كان ما دامت المسألة في دائرة أقوال أهل العلم المجتهدين المعتبرين، فإنه حتى لو كانت تكون القضية قضية خطأ وصواب، تمام، ممكن يخطئ ممكن يصيب، لكن لا تكون مسألة زيغ وبعد وضلال، وأحيانا تصل والعياذ بالله إلى المروق عن الإسلام بالكلية، إسقاط تكاليف الإسلام كلها، إسقاط ما هو معلوم من الدين بالضرورة وغير ذلك. فقضايا الإجماع هي الشريعة الحلال والحرام الذي يلزم الناس كلهم الأخذ به. طيب، هذه يعني بعض المقدمات التي أحببت أن أقدم بها. قد يقول قائل ما هي الأدلة على حجية الإجماع؟ هل من أدلة؟ بما على أي أساس تلزمون الناس بأقوال طائفة من الفقهاء أو من العلماء أو من المجتهدين؟ وهنا قبل أن أدخل في قضية حجية الإجماع نريد أن نفهم يعني ما معنى الإجماع. الإجماع هو اتفاق أهل العلم في مسألة من المسائل الشرعية، فنحن لا نتكلم عن مسائل دنيوية بحتة، يعني مثلا واحد يقول والله أيهما أفضل، جهاز الأبل، نظام تشغيلي الأبل والأندرويد، تمام، السيارة الفلانية أو السيارة الأخرى، تمام، هذا أمر من أمور الدنيا لا مدخل للإجماع الذي نتحدث عنه، لا مدخل له فيها، لكن نتكلم عن الإجماع في القضايا الشرعية، القضايا التي هي دين الناس، تمام، الدين. فالإجماع ما هو؟ اتفاق العلماء أهل العلم. يقول واحد طيب بقية الناس، نقول الكلام بجهل حرام شرعا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول بغير علم يجوز؟ لا يجوز، محرم من الكبائر. طيب من يتكلم بغير علم هل يمكن يعتبر كلامه؟ هو أصلا ليس أهلا، ما يفهم اللغة العربية على الوجه الصحيح، ما يفهم القواعد الشرعية، ما يعرف الفقه، ما يعرف أصول الفقه، ما يعرف الأحاديث، ما يعرف الآيات، تمام، هذا لا يجوز له أن يتكلم. حتى يعني واحد يسأل ليش الإجماع إجماع العلماء فقط؟ لأن غير العلماء لا يجوز لهم أن يتكلموا في مسائل الدين والشرع، يعني مسائل الاجتهاد. طبعا القطعيات هذه قطعيات، نحن لكن نقول لا يجوز إنسان أن يتكلم في دين الله إلا إذا حصل، تمام، العلم وحصل القدرة على ذلك وفق شروط ليس هذا محل ذكرها. لكن المقصود لماذا حصرناه في أهل العلم؟ يعني لا يجوز أن يتكلم الإنسان بغير علم، فإذا تكلم بغير علم هل يمكن أن نعتبر لكلامه وزنا؟ لا، لا يمكن. إذن الإجماع هو اتفاق العلماء أو الفقهاء على مسألة من مسائل الشرع أو مسألة من المسائل الشرعية. جيد. طيب، هل في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يدلنا على الإلزام بالأخذ بالإجماع؟ هل في القرآن في شيء يلزمنا أن نأخذ بالإجماع؟ نقول هناك أدلة متعددة في القرآن على الاحتجاج بالإجماع. أوضح آية تدل على حجية الإجماع هي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية احتج بها عدد كبير من أهل العلم على حجية الإجماع. أين دلالة الآية على حجية الإجماع؟ نقول دلالة الآية أن الله عز وجل توعد بوعيد شديد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الوعيد لمن؟ قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. مشاقة الرسول بعد أن يتبين للإنسان الهدى هذا أمر متوعد بالوعيد. إنسان يشاق الرسول ويكون في شق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر، تمام؟ فهذا الإنسان متوعد بهذا الوعيد الشديد. هذه قضية. طبعا هذا يدل على حجية السنة ووجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أمر ظاهر مقطوع به معلوم، لكن ليس هو الشاهد عندنا، وإنما الشاهد هو قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. الإنسان متوعد بالوعيد، إذا شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه متوعد بنار جهنم. وهذا يدل على أن كل واحد من هذين الأمرين هو من الأمور المحرمة التي تعرض صاحبها للعقوبة، لأنه لا يمكن مثلا يقال من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويشرب الماء، يعني لا يمكن أن يقال والله الإنسان الذي يكفر بالله ويشرب الماء سيدخل النار. طيب، ما علاقة شرب الماء بدخول النار؟ إذا كان الأمر مترتب على الجمع بين القضيتين، ماشي، الجمع بين القضيتين وإحداهما مباحة، طيب نقول من يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى هل هذا وحده يكفي للوعيد؟ الجواب نعم. مشاقة الرسول بعد ما تبين له الهدى هل هذا يكفي أن يقع عليه الوعيد ولا ما يكفي؟ واحد يشاق الرسول، نقول قطعا أن مشاقة الرسول متوعد بالوعيد، فكذلك اتباع غير سبيل المؤمنين هذا أيضا متوعد بالوعيد الشديد، وهو في حقيقة الأمر لا يمكن للإنسان أن يتبع غير سبيل المؤمنين ويكون موافق للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا غير ممكن أبدا، وسنبينه إن شاء الله في الأدلة العقلية. لكن لو ادعى مدع قال والله أنا متمسك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل العلماء على ممر الأجيال والقرون المتطاولة ما فهموا هذا الحديث على الوجه الذي فهمته، هل يمكن أن يكون فهمك صوابا؟ لا. ونقول المسلمون في فهم هذا الحديث سلكوا سبيلا، هل سلكت هذا السبيل واتبعت سبيلهم؟ لا، جعلت لنفسك سبيلا آخر، إذن أنت متوعد بهذا الوعيد الشديد وارتكبت أمرا محرما. واضح. إذن هذه الآية تدل على تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين. وما علاقة هذا بالإجماع؟ الإجماع هو سبيل المؤمنين. أي مسألة من المسائل الشرعية إذا قال المسلمون فيها كلهم بقول وقلت أنت بقول آخر خلاف قولهم ومضاد لقولهم، نقول هذه المسألة المذكورة المسلمون كلهم سلكوا فيها سبيلا، هل اتبعته؟ لا، خالفته. إذن أنت متوعد بهذا الوعيد. طبعا ما هو المقصود بالسبيل هنا السبيل الحسي يعني طريق ولا شارع، لا، مقصود السبيل، السبيل في فهم الشريعة، السبيل اللي هو سبيل الهداية والمنهج والطريقة في فهم الدين وفي مسائل الشرع. فأي مسألة شرعية، يعني مثلا هل يشترط للصلاة الطهارة؟ لو واحد صلى بدون وضوء صلاته صحيحة؟ لا. طيب نأتي ونقول المؤمنون كلهم على هذا ولا لا؟ الجواب نعم، كل المؤمنين على هذا القول. فجاء واحد وقال والله تصح الصلاة بغير طهارة، هل اتبع سبيل المؤمنين في هذه المسألة؟ لا، لم يتبع سبيل المؤمنين في هذه المسألة. إذن هو متوعد بالوعيد الشديد، إذن هذا يدل على حجية الإجماع في كل مسألة من مسائل الشريعة، واضح؟ ويحصل اتباع غير سبيل المؤمنين ولو مرة، تمام. ويقولون إن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وبعضهم يقول تفيد الإطلاق، ويتبع الفعل نكرة، وهذا حكاه إجماعا للنحويين، ذكروا في البحر المحيط أن الفعل نكرة أو مضمن للنكرة. فأي اتباع، يعني أي اتباع لغير سبيل المؤمنين فهو إيش؟ ينطبق على هذه الآية وينطبق عليه هذا الوعيد، واضح؟ فأي اتباع سواء كان ذلك في مسائل فقهية أو كان ذلك في مسائل عقدية، ماشي؟ هناك تفاصيل تتعلق بالإجماع، أنواع الإجماع ستأتي إن شاء الله في النهاية. طيب هذه هي قضية الاستدلال للإجماع بهذه الآية، وهذه الآية ذكر عليها أهل البدعة، وأقصد هنا بأهل البدعة الذين خالفوا في حجية الإجماع، تمام، من بعض المعتزلة، لأنه ترى قضية الإجماع قال بها يعني كل العلماء، كل العلماء من الصحابة والتابعين وأهل العلم، ثم نبتت بعد ذلك نابتة ممن يقدمون العقل على النقل، فوجدوا أن أعظم حاجز في وجههم، أكثر مشكلة تواجههم هم لما يأتون بأقوال ما قال بها أحد، أكبر مشكلة تواجههم هي مشكلة الإجماع. الآيات والأحاديث يستطيعون أن يتأولوها بإيش؟ بالطرق العقلية والمنطقية واحتمالات اللغوية يعني الاحتمالات البعيدة، وكل كلمة ممكن لها وجه وكذا، لكنهم وجدوا السور الذي يقف في وجههم هو سور الإجماع، فبدأوا يتأولوا هذه الآية ويبحثوا عن تأويلات باردة في قضية إيش؟ أن هذه الآية لا تدل على حجية الإجماع، مثل ما قلنا، مثل من يقول والله من يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى نصر جهنم، يقول أنه لا يتوعد، لا ينطبق عليه الوعيد إلا إذا جمع الأمرين جميعا. هذا كلام غير صحيح، ولا يمكن أن يقال مثل ما قلنا لكم من كفر وشرب الماء فإنه يدخل النار. طيب ايش علاقة شرب الماء؟ نقول لا، من جمع الأمرين جميعا فإنه يدخل. طيب أكيد، لكن من كفر فقط يدخل النار؟ نعم يدخل النار. طيب هنا قال من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ألا يستحق الوعيد بمجرد مشاقة الرسول؟ إذن لماذا ذكر اتباع غير سبيل المؤمنين؟ إلا لأنه أمر محرم ومجرم ومستحق صاحبه الوعيد، جيد. فذكرت عدد من يعني التأويلات الباردة الباهتة في قضية أنه هذه الآية لا تدل على حجية الإجماع، وهذا ذكره عدد من المعتزلة، تمام. نأتي الآن إلى الدليل الآخر على حجية الإجماع من كتاب الله عز وجل. طبعا أنا هنا أنبه إلى قضية تحصل أحيانا، قد يكون المسألة واضحة وعليها أدلة واضحة ظاهرة، وفيه بعض الأدلة التي يستدل عليها في هذا الأمر في الدرجة الثانية من الاستدلال، ليست نص. تمام؟ فماذا يحصل عند المخالف؟ تمام؟ يأتي إلى أضعف الأدلة ويناقشها، يقول الله هؤلاء استدلوا بأدلة ضعيفة، منها 1، 2، 3، 4، 5، فيذكر أدلة ضعيفة، هم ذكروا 5 أدلة ضعيفة وذكروا 50 دليل صريح صحيح قطعي. المتلقي تمام يقول والله عندهم أدلة ضعيفة فعلا، إذا المسألة ما هي قوية. ليش؟ لأن هذا الذي جادل وناقش واعترض تمسك بأضعف استدلالاتهم، وإلا الناظر المنصف يعرف أن ضعف أحد الأدلة لا يقتضي سقوط المسألة ولا يقتضي ضعف المسألة، لأنه قد يكون عليها 50 دليل أقوى وعندها عشرات الأدلة النصية القطعية. طيب، من الأدلة التي استدل بها على حجية الإجماع قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما علاقة هذه الآية بالإجماع؟ هذه الآية تدل على خيرية الأمة. طيب، خيرية الأمة لا يتضمن حجية الإجماع؟ نعم، لا يتضمن حجية الإجماع، لكن هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها بعدما بين خيرية هذه الأمة أن هذه الأمة اتصفت بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإذا وجد منكر اتفقت عليه الأمة فهذا يناقض دلالة الآية. لا، الآية تدل على أن الأمة خيرة وأنها خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف. وهنا بالمناسبة عند علماء الأصول اللفظ المقترن بالألف واللام يفيد العموم، يعني تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، فلا يمكن أن يكون هناك منكر تتفق الأمة على عدم إنكاره، هذا غير ممكن. فضلا، يعني الآية تدل على أنه لا يمكن أن يوجد منكر تتفق الأمة على عدم إنكاره، فضلا عن أن يوجد منكر تتفق الأمة على إيش؟ على مشروعيته وفضله وأنه جائز وليس بمنكر. إذا كنا نقول في دلالة الآية أن الأمة لا يمكن أن تتفق على ترك إنكار المنكر، فمن باب أولى أنه لا يمكن للأمة أن تتفق على تحليل وتقرير ومشروعية منكر يكون هو منكر عند الله والأمة عندها أن هذا معروف، أو هو معروف عند الله وهو عند الأمة منكر، لأنه قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. واضح؟ والأمة هنا الأمة بمجموعها، يعني ما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس كل واحد منكم يأمر، لا، قد يسكت الواحد عن المنكر فرد، قد 2، 3، 4 يتواطؤون على منكر، لكن الأمة بمجموعها تتواطأ على المنكر هذا غير ممكن. والمنكر هنا أي قول على الله بغير علم فهو منكر. إذا قيل هذا حرام وهو عند الله حلال هذا منكر، إذا قيل هذا حلال وفعله، إذا قيل هذا حلال وفعله الناس وصاروا يفعلونه وهو عند الله حرام فهذا منكر، لا يمكن أبدا أن الأمة تتفق على عدم إنكاره. واضح؟ طيب، إذن هذا هو الدليل الثاني من الأدلة التي تدل على حجية الإجماع. هناك أدلة أخرى من القرآن استدل بها، منها قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، متى أوجب الله عز وجل على الناس أن يردوا إلى الله والرسول ويرجعوا إلى الأدلة الشرعية؟ قال: فإن تنازعتم في شيء. ولهذا استدل كثير من أهل العلم، قالوا إن الله عز وجل قال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا يدل بمفهوم المخالفة، وهذا من أنواع مفهوم الشرط وهو من أقوى مفاهيم المخالفة، على أنه إذا لم يتنازعوا على أنهم إذا لم يتنازعوا وأنهم إذا اتفقوا على شيء فإنه يجب المصير إليه. واضح؟ أنه يجب المصير إليه. طيب، من الأدلة التي تدل على حجية الإجماع عدد من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الأحاديث؟ من هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا نص في حجية الإجماع، لأن الشيء إذا كان حرام وقال الناس هذا حلال فهذا ضلال. يمكن بعض الناس يقول لا هذا اجتهاد، لا هذا ضلال، حتى لو كان اجتهادا. وطبعا لا يتصور أن تجتهد الأمة كلها، الأمة من أولها إلى آخرها، تخطئ في الاجتهاد، هذا غير ممكن، وسنبين طبعا إضافة إلى الأدلة السابقة. إذن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. وإذا قيل في الحرام أنه حلال أو في الحلال إنه حرام فهذا ضلالة. إذن هذا أحد الأدلة الشرعية على حجية الإجماع. ومن الأدلة الواردة في السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن هذه الأمة لا يمكن أبدا أن تكون كلها على غير الحق، وأنه سيبقى في كل زمان وفي كل مسألة لا بد أن يكون هناك طائفة من الأمة ظاهرين على الحق. إذن لو قال قائل: والله مسألة الفلانية الأمة كلها فيها على غير الحق، فإنه مخالف لهذا الحديث. الحديث هذا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. إذن الحق والصواب في كل مسائل الشريعة لا بد أن يكون موجودا في الأمة. فيأتي واحد بعد 1400 سنة ويقول: والله المسألة الفلانية هذه كل كلام السابقين فيها خطأ، معناها أن الأمة في قرون وأعصار من تاريخها لم تكن على الحق أبدا، ولم يكن فيها من يقول الحق في تلك المسألة. هذا أحد الأدلة التي استدل بها على حجية الإجماع. وقبل أن ننتقل إلى الأدلة العقلية، فإن الأدلة من السنة كثيرة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها فيه شيء من الضعف. وقد ذكر ابن قدامة وغيره من الأصوليون يعني مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وروي: لا تجتمع على خطأ، وفي لفظ: لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ، وفي لفظ: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح، حديث: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، عليكم بالسواد الأعظم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين وجاء النهي عن الشذوذ في حديث من شذ شذ في النار لا تزال طائفة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد إلى آخره. المقصود ابن قدامة رحمه الله وهذا ذكره عدد من الأصوليين قالوا هذه الأخبار وإن كان كل واحد منها هو خبر آحاد لكنها بمجموعها تدل على هذا المعنى تواترا معنويا. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى التواتر المعنوي؟ يعني لو جاءنا شخص وقال لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام حج في آخر حياته نقول له كيف عرفت؟ يقول روى جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حج كذا وكذا إلى آخره، وقف بعرفة ومنى وإلى آخره. يأتي واحد يقول هذا خبر أحد ليس بمتواتر، لكن هل حجة النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت فقط بقول جابر؟ لا، هذا ذكره جابر وذكره فلان وفلان وفلان وفلان، عشرات بل مئات من الصحابة، ويروي هذا عنهم مئات بل آلاف من التابعين، ويروي هذا عنهم مئات الألوف من أتباع التابعين. فصارت مسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم مسألة متواترة، لكن هنا هل التواتر تواتر لفظي بمعنى كل هذا جاء من حديث واحد تواتر هذا الحديث في كل طبقة من طبقات الإسناد؟ لا، الذي تواتر هو معنى، وهذا المعنى ذكره فلان بلفظ وذكره فلان بلفظ آخر وذكره فلان بلفظ ثالث ورابع وخامس وعاشر. كذلك قضية حجية الإجماع، قد يقول واحد، قد يقول قائل هذه الأحاديث اللي ذكرتها هي حديث أحد، نقول نعم كل واحد منها هو حديث أحد. طبعا نحن لا نناقش هنا حجية حديث الأحد، حديث الأحد حجة في كل أمور الدين، لكننا نناقش ونقول إن كل واحد من هذه الأحاديث وإن كان أحدا في ذاته وفي نفسه لكن مجموعها تدل على التواتر المعنوي القطعي ثبوتا ودلالة. واضح؟ نأتي الآن إلى قضية تتعلق بالأدلة العقلية، وأرجو أن يفهم هذا، لأنه القول بعدم حجية الإجماع هو ترك للعقل ومصادمة للعقل. يعني هل يمكن شخص بالنظر العقلي يقول إن الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلوا غلط، كانت صلاتهم غلط كلهم، والتابعون كانت صلاتهم غلط، وأتباع التابعين كانت صلاتهم غلط، ما يعرفوا يصل كلهم ما أحسنوا الصلاة وكانوا يصلون خطأ، ومن بعد أتباع الأتباع إلى يومنا هذا كل الناس لا تعرف الصلاة وهي تخطئ في صلاتها، وطريقة الصلاة الصحيحة هي الطريقة اللي أنا أعرفها وأشرحها لكم وأعلمها لكم. هل يتصور عقلا هذا؟ هل يمكن عقلا نقول له يا أخي تعال أنت تتكلم عن أي صلاة؟ اختراع اخترعته أهلا وسهلا، لكن تتكلم عن الصلاة الشرعية التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بها الوحي وجاءت بها الشريعة؟ إذا كنت تتكلم عن هذه الصلاة فمن أين عرفتها أنت؟ ولماذا لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم يصلون غلط والتابعين غلط وكل الدنيا غلط وأنت صح؟ هل هذا ممكن عقلا؟ لا، غير ممكن أبدا. لو جاء واحد تمام يتكلم عن شخص أو مكان تمام أهل البلد الفلاني وكل أهل البلد يتفقون على أن هذه البلد تمام وصفها كذا وكذا وكذا، يجي واحد يقول لا، كلهم على خطأ وضلال، كلهم غلطانين، والصواب ما أنا عليه، مع أنه ما راح هذه البلد ولا رآها. فقضية الإجماع أيها الإخوة الكرام فيها ارتباط بقضية التواتر. ليش؟ هناك كثير من مسائل الشرعية يتلقاها المسلمون جيلا عن جيل، ويكون فيها الإجماع قائما مقام النقل المتواتر. أعطيكم مثال على هذا، مثلا صفة الصلاة، صلاة المغرب، الركعة الأولى جهرية، والركعة الثانية جهرية، والركعة الثالثة سرية. هل هذا أثبتناه والله نقعد ندور في كتب الحديث وكيف وحصل؟ نقول هذا حتى لو لم تقف فيه على حديث خاص، فإن إجماع الأمة على ذلك جيلا بعد جيل هو في الحقيقة تواتر، وهذا يقوم مقام النقل، هذا يقوم مقام النقل المتواتر القطعي الذي لا يمكن أن يخالفه أحد ولا أن ينكره أحد. ماشي؟ إذن قضية، طيب هذه نقطة. نأتي لنقطة أخرى وهي تتعلق، كما قلنا لكم الإجماع أصلا في حقيقته إنما يكون مستند إلى الكتاب والسنة، ويكون الإجماع حينئذ مقيدا لنا في فهم الكتاب وفهم السنة، يكون مقيد، لا يجوز أن تفهم القرآن والسنة خلاف هذا الوجه. نأتي إلى قضية، الآن عندنا نزل القرآن على المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصحابة شاهدوا التنزيل وحضروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد بلغوا أعلى رتبة في معرفة اللغة، بل كانوا من أهل اللغة، من أهل الاحتجاج، يعني هم من أهل اللغة، كلامهم حجة في اللغة، تمام، وكانوا أعلى ناس في فهم اللغة وأعلى ناس في فهم الحقائق الشرعية، لأنهم يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينطق بالحديث، وهو الذي يعلمهم القرآن، يعلمهم ألفاظه ويعلمهم معانيه، يعلمهم الألفاظ ويعلمهم المعاني، تمام. يجي واحد يقول لا، الآية الفلانية الصحابة كلهم فهموها خطأ، هذه القضية الشرعية التي نزل بها القرآن الصحابة كلهم ما فهموا هذه الآية، ومرت هذه الآية على التابعين وعلى أتباع التابعين وعلى أئمة اللغة وأئمة التفسير وأئمة الحديث وأئمة الفقه، وكلهم ما فهموها وغلطوا أخطأوا في فهمها، والصواب في فهمها ما أقوله أنا، أن معنى هذه الآية هو كذا وكذا وكذا. هذا أمر لا يمكن أن يقبل عقلا غير ممكن أن يجتمع كل هؤلاء فطاحلة اللغة والعلماء جيلا بعد جيل على الخطأ وأنت تأتي بالصواب. والهمم والدواعي متوافرة وقائمة على إنكار الغلط. هؤلاء الصحابة، تمام، يبذل أحدهم دمه رخيصا في سبيل الله، هل يمكن يجامل في دين الله ويسكت؟ لا يمكن ذلك. جيد. ومن أجل هذا فإن القضايا العامة التي يحتاج إليها المسلمون في أمر دينهم جيلا بعد جيل، ويحتاج إليها الناس في كل زمان، ويحتاج إليها عموم الناس، وليست من المسائل النادرة التي لا يحتاج إليها إلا واحد من المليون، لا، مسألة صلاة، مسألة يعني صحة النكاح، صحة البيع، مسألة مما تعم بها البلوى على تعبير الأصوليين، هذه المسائل الإجماع فيها قطعي صريحا كان أو سكوتيا. طبعا قضية إجماع صريح وسكوتي هذه لعلكم تأخذونها في الأصول. فهذه القضايا الشرعية، قضايا اعتقاد التي لا بد أن يدين بها المسلم، قضايا الصلاة التي يحتاج إليها كل الناس في كل الأعصار، قضايا نكاح وصحة عقد النكاح إلى آخره، هذه القضايا الإجماع فيها حجة قاطعة لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. هذا يعني ما يتعلق بجملة من الاستدلالات التي تتعلق بحجية الإجماع. يأتي الآن سؤال، القائل يقول والله الحمد لله، طيب كلامك طيب وعلى الرأس والعين حجية الإجماع وأهلا وسهلا، لكن أصلا غير ممكن أن يجمع العلماء على حكم شرعي. يا أخي العلماء هؤلاء منهم اللي في الصين ومنهم اللي في الهند ومنهم اللي في اليمن ومنهم اللي في الأندلس، لا يمكن أن يجمعوا. عندنا قضيتان أيها الإخوة، عندنا قضية إمكان الإجماع وعندنا قضية كيفية إثبات الإجماع. أما إمكان الإجماع فهذه قضية مسلمة. أولا الإجماع الذي يعتبر إجماع من له علم، أهل العلم، وليس إجماع واحد ما يفهم أصلا اللغة العربية، لا لو قرأ القرآن ما فهم منه شيئا، هذا لا يعتبر في الإجماع. كيف تعتبره في الإجماع؟ ماشي. طيب قضية الدين أيها الإخوة الكرام، مصادر الدين معروفة ولا كل واحد له طريقة في تلقي الدين؟ هناك مصادر مقطوع بها، كتاب، سنة، جيد. طيب هذه المصادر معروفة، قواعد الشرعية معروفة، الدين يحتاج إليه الناس جميعا، كل هذه المعطيات، وما يمكن كذا يتفق العلماء على شيء في الدين؟ ما يمكن؟ ما يمكن كل العلماء يقولوا والله الصلاة واجبة؟ ما يمكن العلماء كلهم يقولوا الزنا حرام؟ ما يمكن العلماء كلهم يقرؤون قول الله عز وجل وأحل الله البيع فيقولون البيع حلال، يقرؤون وحرم الربا يقولون الربا حرام؟ إذن قضية وقوع الإجماع لا شك ولا ريب أن الإجماع ممكن، وأن الإجماع حاصل في عدد كبير من القضايا الشرعية التي دلت عليها الأدلة بدون احتمال. طبعا بدون احتمال لا يلزم أن يكون الدليل في نفسه غير محتمل، ممكن يكون الدليل في نفسه غير محتمل، لكن المسألة غير محتملة بمجموع الأدلة. جيد، مسألة غير محتملة بمجموع الأدلة، وأن الاحتمال هذا الذي يذكر هو احتمال ضعيف لم يقل به أحد من هؤلاء العلماء. طيب إذا تقرر هذا فإن الإجماع يمكن حصوله، سواء كان ذلك في زمن الصحابة حينما كانت الخلافة في زمن أبي بكر وعمر وقبل أن يخرج يعني كثير من الصحابة تتباعد أقطارهم، تمام، وممكن حينما انتشر الصحابة وحينما انتشر أهل العلم في الأقطار، لأن الأدلة الشرعية معروفة ومحصورة وأهل العلم المجتهدون معروفون والعبرة بما يعرف لا بما يجهل. والاحتمال العقلي، يمكن واحد يقول والله في احتمال عقلي انه في واحد من العلماء المجتهدين حصل العلم ولا وذهب الى قرية نائية او ذهب الى جزيرة او غرقت به السفينة في البحر فتعلق بخشبة وذهب الى جزيرة ثم افتى في مسألة من المسائل بخلاف ما عليها اهل العلم فلم ينعقد الاجماع بذلك. نقول اولا انت مطلوب منك شرعا ان لا تتبع غير سبيل المؤمنين، حرام عليك تتبع غير سبيل المؤمنين. طيب الذي تعرفه المؤمنون كلهم يقولون كذا، إذن لا يجوز لك مخالفته. وجود احتمال عقلي لا يجعل المتبع للطريق الآخر متبع لسبيل المؤمنين، يعني أنت حرام عليك تتبع غير سبيل المؤمنين. إذ عندنا احتمالان، احتمال الأول قال به كل من يعرفون من المؤمنين من أهل العلم، والاحتمال الثاني لم يقل به أحد ممن يعرف. إذا اتبعت الأول فأنت متبع لسبيل المؤمنين، إذا اتبعت الثاني هل أنت حققت الواجب عليك في اتباع سبيل المؤمنين؟ لم تحقق الواجب عليك، بل تركت الواجب عليك واتبعت غير سبيل المؤمنين. هذه يعني جملة من الاستدلالات والمسائل فيما يتعلق بحجية الإجماع. من أراد أن يتوسع في مسألة الإجماع، حقيقة هناك كتب كثيرة في هذا، جميع كتب أصول الفقه ناقشت هذه القضية، كل كتب أصول الفقه ناقشت هذه القضية. هناك كتاب جامع ومفيد جدا يمكن أن يأخذ الإنسان ويطلع عليه في الإجماع، وهو عنوانه هكذا: الإجماع حقيقته وأركانه وشروطه وإمكانه وحجيته وبعض أحكامه، تأليف شيخنا الأستاذ الدكتور يعقوب البحسين حفظه الله تعالى ونفع بعلومه. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسير على سبيل المؤمنين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم علما نافعا، وأن يزيدنا من العلم النافع. وقل رب زدني علما، اللهم زدنا علما وارزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.